حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بموت في السر ألف مرة بس عايش في وسط ناس بتدي للي خان جوايز. عالم شيطانة هو دايما اللي فايز فيهم ساء. العمر لحظة كله ماشي كله رايح زي الدوامة والأيام ملهاش ملامن. كله بيتغير والنهاردة غير امبارح واللي بعد باع. الدنيا فيلم أكشن مش رومانسي. لو غبت يوم واحد هتبقى منسي. لو وقعت مش هتلاقي حد يشد ايديك. وهتفهم بالتجارب والممارسة في أخلي مستنية نص فرصة. والهزار هيقلب جد هيغدروا بيه. احنا جينا في زمن ملهوش كتلو هو مين يهتم والطريق معه والباب تمام ماشي حسب الموت. واللي راح انت والدخول غير الخروج. هو فين الوفا انا ملقتوش فجأة كله اختفى لما النور اتطفى اتبدلت الوشوش. شفت ياما في دنيتي غدر الناس ما عشتوش. اعمل حسابك الناس اساس الحرب خدعة. والطيبة ماتت وانتهت ما بقتش نفع. عالم مغيب طول الوقت الشبكة وقع داين تدان. فيلم الحياة ملوش منتج ولا اعادة. واللي بيموت عليه بنشرب قهوة سادة. من غير مقاوحة لازم ترضى عشان تتراضى. وكل شيء بقوال. الدنيا حلوة بس تلات نكتة بايخ. فوت من الصدمة بس دماغي لسه دايخ. مليت خلاص من كتر اللفة على المشايخة وحالي ده حال. نفسي الاقي حد يوفي بعضه اسم. دي الناس في الشر واخدة الجذب على نسم. عالم موازي وكل يوم ماشيين بمبدأ. فين راحت البال؟ الدنيا فيلم اكشن مش رومانسي. لو غبت يوم واحد هتبقى منسي. لو وقعت مش هتلاقي حد يشد ايديك. وهتفهم بالتجارب والممارسة في أخلي مستنية نص فرصة. والهزار هيقلب جد هيغدروا بيه. احنا جينا في زمن ملهوش كتلو هو مين يقتل. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.